هل إذا صلى الرجل واضعا سترة أمامه ومدت المرأة أو مرت المرأة من خلف السترة هل يجب عليه أن يعيد الصلاة؟ ثم ما حكم مرور النساء أمام الرجال في أوقات الزحام ولا سيما في الحرمين؟ أرجو التفضل بالإجابة ولكم الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سبق في هذا البرنامج غير مرة بيان حكم المرور بين يدي المصلي، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مفرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. خرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه، خرج معناه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لكن بدون ذكر الأسود، وخرجه أيضا أبو داود والنسائي وجماعة من حديث ابن عباس مرفوعا، وذكر فيه قيد المرأة بالحائط. فتلخص من هذه الأحاديث وما جاء في معناها أن الذي يقطع الصلاة واحد من هذه الثلاثة: المرأة البالغة وهي التي حاضت، يعني التي قد بلغت الحلم بخلاف الصغيرة، والحمار مطلقة بجميع أنواعه، والحمار الأهلي الذي يستعمله الناس سابقا في جذب الماء وفي الركوب تحميل، والثالث الكلب الأسود. قيل يا رسول الله ما بال الأحمر والأخضر وما بال الأحمر والأصفر من الأسود؟ قال إن الكلب الأسود شيطان. فدل ذلك على أن هذا مختص بهذه الثلاث، وأنها إذا مرت بين المصلي وبين سترته قطعت عليه صلاته سواء كان نافلة أو فريضة، فكان مرورها بين الرجل أو المرأة وبين السترة. وأما إذا كان مرورها وراء السترة من أمامها من جهة القبلة فإنها لا تقطع. إذا مرت هذه الثلاث أمام السترة فإنها لا تقطع، وإنما تقطع إذا كان بينه وبين السترة من داخل فإنها تقطع عليه صلاته. وهكذا لو مرت بعيدة كما عند السترة، مرت بعيدة عن فوق ثلاثة أذرع من قدمه فإنها لا تقطع، وإنما تقطع في حدود ثلاثة أذرع فأقل من قدم المصلي إذا لم يكن لديه سترة. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وفي مسألة خلاف، بعض أهل العلم يقول لا تقطع وإنما تقطع الكمال فقط، الصلاة صحيحة، لكن قول ضعيف. وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم واضح في أنها تقطع، والأصل أنها تقطع تبطل، هذا هو الصواب وهذا هو المعتمد. أما في حال الزحام الذي لا حيلة للمصلي كما يقع في المسجد الحرام فإنها لا تقطع. مرور المرأة في المسجد الحرام بين الناس في المطاف أو غيره لا تقطع عند عامة أهل العلم، وحكاه بعض أهل الإجماع، لأن التحرز من ذلك فيه صعوبة وغير ممكن في الأغلب. هذا من رحمة الله عز وجل أن مرور النساء في المسجد الحرام في المطاف أو في غيره لا يقطع، هذا هو الصواب، قد حكاه بعض أهل العلم إجماعا، والحكمة في ذلك واضحة، وهي أن التحرز من ذلك متعسر أو متعذر. فمن رحمة الله أن رفع هذا الحكم، وجاء فيه بعض الأحاديث التي فيها بعض المقال، وفعل بعض الصحابة ذلك. أنا ابن الزبير يصلي والنساء أمامه في المطاف ولا يتأثر بذلك لعلمه بأنهن لا يقطعن. والله ولي التوفيق. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.